بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المستضعفين في السودان وسوريا وفلسطين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وفلسطين. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتخاذلنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. درس جديد من دروس المستوى الثالث. وصلنا عند ملحوظات: إذا اجتمعت همزة الاستفهام بهمزة الوصل في فعل وجب حذف همزة الوصل، وذلك في 7 أفعال. سؤال سابق. نعم. وإجا المرة الماضية. إجا المرة الماضية بتاريخ 4/12، يعني قبل أقل من شهر، آخر امتحان كتابي في المستوى الثالث جاء هذا السؤال. إذا بنكتب جنبه سؤال سابق. طيب، اتخذتم يا أبو صهيب، شو كان أصلها قبل ما نحذف؟ اتخذتم أصلها، هي أصلها أصلها اتخذتم. دخلنا همزة استفهام على همزة وصل، أصبحت أتخذتم. أتخذتم، بعدين سقطت همزة الوصل، أصبحت أتخذتم. طيب، اطلع شو أصلها يا أسامة؟ أصلها اطلع، دخلنا عليها همزة استفهام أصبحت أتطلع، سقطت همزة الوصل تصبح أطلع الغيب. طيب، أفترى يا حلبي أصلها افترى، دخلنا عليها همزة استفهام أصبحت أفترى، أفترى، بعدين سقطت همزة الوصل أصبحت أفترى على الله كذبا. البيك أصطفى أصلها اصطفى، دخلنا عليها همزة استفهام أصبحت أصطفى، سقطت همزة الوصل أصبحت على بشكل نهائي أصطفى البنات على البنين. اتخذناهم يا أسامة أصلها اتخذناهم، دخلنا همزة استفهام أصبحت اتخذناهم، سقطت همزة الوصل اتخذناهم. حلبي استكبرت أصلها استكبرت، دخل عليها همزة استفهام استكبرت، اسقط همزة الوصل استكبرت. البيك استغفرت استغفرت، دخل عليها همزة استفهام استغفرت، سقطت همزة الوصل استغفرت استغفرت. سقطت همزة الوصل يعني ما ظهر شيء، كيف ما ظهر شيء يعني ما فايدة. سقطت همزة الوصل رسما ولفظا، واي انا ما ظهر، بطل منها فائدة، بطل منها فائدة. يعني احنا همزة الوصل بنجيبها عشان في عندنا كلمة اولها ساكن، حتى لما ابتدئ فيها اقول اتخذناهم افترى. طب انا دخلت حرف على الكلمة، دخلت حرف على الكلمة بطل إلها، وحرف هذا متحرك بطل إلها فائدة، سقطت سقطت. نعم، إذن اجتمعت همزة الاستفهام بهمزة الوصل في 7 أفعال. اذكر هذه الأفعال، اذكر الآية واسم السورة. هكذا السؤال، بتقول له: واحد، اتخذناه في قوله تعالى قل اتخذتم، أو آسف اتخذتم في قوله تعالى قل اتخذتم عند الله عهدا، سورة البقرة. نحفظ رقم الآية يا أبو صهيب ولا فيش داعي؟ لا رقم الآية، رقم الآية ما في داعي، بس أطلع الغيب مريم، أفترى على الله كذبا 7، أصطفى البنات عن بنين الصفات، أتخذناهم سخريا صاد، أستكبرت أم كنت من العالين صاد، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم سورة المنافقون. فعند دخول همزة الاستفهام، ولا تكون همزة الاستفهام إلا مفتوحة، على همزة الوصل المكسورة ابتداء أتخذتم، تحذف همزة الوصل ولا يحصل بحذفها التباس بين الاستفهام والخبر، لأن همزة الاستفهام تثبت مفتوحة ابتداء ووصلا، بخلاف همزة الوصل التي تحذف وصلا. إذن بطل في فائدة لهمزة الوصل. وهمزة الاستفهام هذه همزة قطع ولا همزة وصل؟ همزة الاستفهام وصل، همزة قطع، وبالتالي ثابتة وصلا وابتداء. إذا ما في داعي لهمس الوصل، سقطت همزة الوصل، وتثبت مكسورة ابتداء في هذه الأفعال لأنها ثالثة مفتوح على اعتبار الأصل. نعم، أما إذا دخلت همزة الاستفهام على اسم معرف بأل فلا تحذف همزة الوصل كما مر معنا في مد الفرق، تتذكروا يا أخوان مد الفرق؟ طيب، ويكون فيها الوجهان: إبدالها حرف مد مع الإشباع وهو المقدم، الثاني تسهيلها بين الهمزة والألف. نرجع لمد الفرق، ما هو مد الفرق؟ دخول همزة استفهام على اسم معرف بأل، هذا الاسم معرف بأل الأول يكون فيه همزة وصل، همزة طبعا في الأسماء، إذا في الأفعال قلنا تحذف همزة الوصل. نعم. في الأسماء دخلنا على مد الفرق، دخول همزة استفهام على اسم معرف بأل، هذا الاسم معرف بأل يكون أوله همزة وصل. هل همزة الوصل في الأسماء إذا جاء قبل همزة استفهام تسقط ولا بنعمل عليها؟ نعمل عليها. العمل وفيها عملان، واحد إبدال همزة الوصل ألف، مما يتكون أو مما يكون عندنا مد لازم، لأنه حرف مد بعدي ساكن في كلمة بيكون عندي مد لازم، تصبح قل الذكرين، همزة استفهام بعدين ألف بعدين ساكن، بصير عندي مد لازم كلمة. تمام؟ وجاء مد الفرق في ثلاث كلمات، ما هي؟ الذكرين، الله الآن، بدون ما نفصل فيه طبعا وين وردت، موجودات وأخذناها. طيب لماذا سمي مد الفرق بهذا الاسم؟ تفريق بين الاستفهام وبين الخبر. وين الاستفهام؟ همزة الاستفهام. وين الخبر؟ الاسم معرف بأل. ماشي. إذا دخول همزة استفهام على همزة وصل في الأسماء، همزة الوصل يكون فيها عملان أو وجهان، إبدال همزة الوصل ألف مما ينتج عندي مد لازم كلمي الذكرين الله الآن. الوجه الثاني تسهيل همزة الوصل بين الهمزة وبين الألف، بنقول الذكرين الله الآن. ماشي. الوجه المقدم حسب المرسوم في المصحف، ألا وهو الإبدال مع المد، الإبدال مع المد. وقع ذلك في ثلاث كلمات في ستة مواضع، هي الذكرين الأنعام 143-144، الله يونس 59 والنمل 59، الآن يونس 51-91. ووجه عدم حذفها ألا يحصل التباس بين الاستفهام والخبر، فهي تقرأ ابتداء بالفتح سواء ابتدأنا بهمزة الاستفهام أو همزة الوصل. إذن هناك لما حذفنا في الأفعال أمن الالتباس، هنا بقول لك لا، وجه عدم حذفها ألا يحصل التباس بين الاستفهام والخبر، فهي تقرأ ابتداء بالفتح سواء ابتدأنا بهمزة الاستفهام أو بهمزة الوصل. جيم، إذا اجتمعت همزة الوصل بهمزة القطع الساكنة، إذا عندنا همزة وصل ثبتت في حال ابتداء بالكلمة، وبعد همزة الوصل في عندنا همزة قطع ساكنة زي أؤتمنة، زي ائتوني، زي ائتي، زي ائتو، زي ائذن. إذا اجتمعت همزة وصل، متى تلتقي همزة الوصل بهمزة القطع الساكنة؟ في حال ابتداء بالكلمة ولا في حال وصلها بما قبلها؟ ابتداء بالكلمة تثبت همزة وصل. طب إذا قرأنا الكلمة الأولى همزة وصل مع الكلمة التي قبلها تسقط همزة وصل، إذا هنا لا تجتمع. إذا متى تجتمع همزة الوصل مع همزة القطع الساكنة؟ حال الابتداء، حال الكلمة بما قبلها ما عندي همزة وصل. فليؤدي الذي ائتمن أمانته، فليؤدي الذي ائتمن، ما عندنا مشكلة نقرأ ونكمل، لكن ابدأ من عند ائتمن، هون بصير عندك إشكالية. تثبت همزة الوصل وجاء بعدها همزة قطع ساكنة، ماذا نعمل على همزة قطع الساكنة؟ أول إشي بتقول لي بحط الكلمة ائتمن بحطها على اللوح، هاي ائتمن. هاي ألف عليها صحن، عليها صار بدون صحن، همزة قطع الساكنة تا نون ائتو. ايش يا اسامة لما اشوف هاي الالف عليها صاد بدون صحن معناه ايش هاي الالف؟ همزة وصل. شوف فائدة الواو يا ابو نضال بيك، هون فائدة الواو كرسي يا سلام، هذه الواو نعمل كرسي للهمزة يعني ثابتة رسما محذوفة لفظا. ممتاز. اول اشي قال ابو صهيب بدي احرك همزة الوصل، ما هي حركة همزة الوصل؟ كيف بدي أحركها؟ كيف؟ ماشي كيف؟ صح بس كيف؟ كيف بدنا نحرك؟ بناء على إيش؟ شو الضابط؟ بعد واحد اثنين، حسنت يا أسامة يا أبو صهيب، ثلاث حركة الثالث ضم. إذا بحط ضم ائتمن ائتمن. شو القاعدة؟ ثقيلة وأسرع النطق، تأخذ هنا همزة الهمزة حركة. همزة القطع الساكنة هنا تبدل بحرف مد، حرف مد بناء على ايش؟ انا عندي حرف مد الف واو ياء ساكن قبل حرف بتقول لي بما انه ما قبلها مضموم ايسر حرف مد يكون الواو تصبح أوتومينا. أوتومينا. لماذا اختيرت الواو خص نص كرسي للهمز؟ هاي الإجابة. أيوة مشان. يا سلام. هاي كمان بتساعد. أيوة. لماذا اختيرت الواو خص نص كرسي للهمز؟ علشان حتى في حال ابتداء بدل على حرف الواو. اذا شو القاعده؟ اذا اجتمعت همزه وصل حال الابتداء بهمزه قطع ساكنه يتم ابدال همزه قطع الساكن بحرف مد بناء على ايش؟ من جنس حركه ما قبله. اذا قبل مضموم تصبح واو، قبل مفتوح الف، مكسور ياء. طيب ائتنا، يلا اعطوني اياها. ائتنا اول اشي حرك همزة الوصل. حركة همزة الوصل ايش؟ حرف الثالث. حرف الثالث ماله؟ مكسور. مكسور. اذا تصبح ائتنا. شو كمان نشتغل عليها؟ هسا حكينا احنا ائتنا صارت هاي كسرة. طيب بصير هنا اجتمعت همزة وصل مع همزة قطع ساكنة، يجب ابدال همزة قطع الساكنة بناء على ايش؟ حرف القبلة. حرف القبلة ماله؟ مكسور. اذا نعطي الهمزة الساكنة ايش؟ يا ايتنا. طيب اذن اذن ائتي ايتي. واحدة لابو صهيب عزام، ائتوني يا عيوني. يلا الثالث طبعا هون عندنا احنا بالنسبة لنا تبع يا أسامة. الثالث ماله يا أبو صايب؟ الثالث مضموم عفوا. مضموم. هل ضمه أصلي ولا عارض؟ لا هون عارض. أحسنت، ضمه عارض. أصل الكلمة شو؟ إي إي بالياء. هي إي توني. أصل أصلا إي هي هي هي أصلا أصلا إيش؟ إي تيوني. على الأصل هذا ما هي حركة همس الوصل؟ إي تي يو مكسورة. مكسورة. ماذا حدث على الكلمة الأصلية؟ حذفت الياء وابدلت تي. ابدل بعد ما حذفت الياء ابدلت كسرة التاء بضم حتى تناسب الواو. كمان مرة اصلها تي يو ني. حذفت الياء المضمومة اصبحت تي او ني. ثقيلة. فقال لك ابدل الكسرة تحت التاء لضمة حتى تناسب الواو فأصبحت ائتوني. هل ضمة التاء أصلية ولا عارضة؟ عارضة. إذا في حال تحريك همس الوصل بعتمد على الصورة اللي عندي ولا على الأصل؟ على الأصل. تصبح إيش؟ ائتوني. الآن بدي أبدل همزة الوصل، بدي أبدل همس قطع بأي حرف أبدله؟ بالياء. بالياء لأنه همس الوصل مكسور. ائتوني توني. هاي حساس شوي بالله. انتبهوا لها يا اخوانا. ماشي. كلمة الايكتي. كلمة الايكتي وردت في اربعة مواضع من القرآن الكريم. في قوله تعالى وان كان اصحاب الايكتي ظالمين. الحجر. كذب اصحاب الايكتي المرسلين الشعراء. وثمود وقوم لوط واصحاب الايكتي اولئك الاحزاب صاد. واصحاب الايكتي وقوم تبع قاف. هل مرتبات أو محطوطات الآيات على الترتيب؟ بتقولي على الترتيب. الحجر، الشعراء، صاد، قاف. اللي بالنص الثنتين لم ترسم معها همزة وصل، والأولى والأخيرة رسمت معها همزة وصل. كمان مرة بالترتيب. الحجر، الشعراء، صاد، قاف. اللي بالنص الشعراء وصاد رسمت بدون همزة وصل. لماذا؟ حتى توافق قراءات أخرى. كيف قرأت؟ كذب أصحاب ليكتة. لي. ها لا ليكتة. ليكتة على وزن طلحة حمزة. ماشي. طيب سؤال وردت في أربعة مواضع اذكرها. الحجر والشعراء وصاد وقاف. اللي بالنص الأولى والأخيرة رسمت همزة وصل، واللي بالنص لم ترسم همزة وصل. اذكر كيف يتم الابتداء بها. ممتاز. لماذا تم الابتداء بها؟ ولماذا تم الابتداء بها؟ هذا السؤال لماذا تم الابتداء بها؟ يعني اذكر سبب ايش انه بدانا فيها ايش؟ بهمزه توصل. وما لا ما بده يعني هو بده يسال انك بدك تقول له بالفتح ولا بالكسر؟ وليش بالفتح؟ طيب هسه بنحكي. لا لا هو هيك اجى السؤال اخر مره، ليش بالفتح؟ يا سلام. بالفتح لانه اللام قمريه. بالفتح لانه اللام قمريه. وقلنا اذا جاءت همزه توصل في الاسماء المعرفه بال دائما مفتوحه. دائما مفتوحه. إذا نلخص نقول جاءت الأيكة في أربعة مواضع حسب الترتيب، الترتيب بهمنا والله يا إخوان، الحجر ثم الشعراء ثم الصاد ثم قاف، اللي بالنص بدون همزة وصل حتى توافق قراءات أخرى، والأولى والأخيرة يعني الحجر وقاف رسمت همزة وصل. كيف نبتدئ بها جميعها في رواية حفص كلها؟ الأيكتي. طب يا عمي أبو نضال اللي بالنص ما فيه همزة وصل مش مرسومة، نحن بنحطها بنجيب إحنا بنجيب الأيكتي معنا مش مرسومة بس احنا بنجيب لانه اولها ساكن وقلنا رسمت حتى توافق قراءات اخرى ليكته. في حال ان احنا خلينا نبدا فيها راح بس قراءه بدون رسم حط همزه الوصل 100% الايكتي جميعها حال ابتداء في حفص الايكتي ما في ما بنروح نحط لها رسم نرسمها ما بنرسم لا على اللفظ على اللفظ فقط. قراءات ثانيه شيخنا يعني ممكن الابتداء غير الفتح قراءات اخرى قرات ليكته بدون همزه وصل ما في داعي لهمزه وصل ليش انه ابتدا بلام مفتوحه ليكته لا حال ابتداء حرف متحرك ما عنده اشكاليه ابتدئ يا قالون يا كذا كم حرم ابن عامر والحرميون نافع وابو جعفر وابن كثير هذولا قرؤوها ليكته ابتدئ فيها يا نافع تقول ليكته ابتدأ فيها يا ورش ليكتا ابتدأ فيها بزي يا قنبل عن أبي كثير لأنه ابتدأ بحرف متحرك نعم نعم نعم زي ما حكى الشيخ أبو صايب أنه هاي تكون ليش سمت ليش جاءت همزة وصل في الأيكة مفتوحة لأنه قلنا أي اسم معرف بأل تكون حركة همزة الوصل فتحة اسم غير معرف بأل صح ما ذكرت انها قمريه لا بدون لا صح لا لا صحوا السلام عليكم السلام كيف الشباب اذا القاعده اي اسم رجعت للكتاب هم هون يعني شاعرين هم قالوا لانه بعدها لام قمريه هون هم السبب انه لام قمريه احنا ما بهمنا يا عمي قمريه شمسيه بنقول الشمس ما لي دخل باللام انا قمريه شمسيه انا بقول همزه الوصل اسم معرف بأل نعم مفتوحه نقطه قمرية شمسية والدليل الشمس أنا الآن بحكي عن إيش بالضبط عن همزة الوصل همزة الوصل سواء اللام قمرية شمسية تكون مفتوحة الشمس القمر بغض النظر اللام مظهرة أو غير مظهرة إذا شو أجاوب أي اسم معرف بأل تكون حركة همزة الوصل مفتوحة أي اسم غير معرف بأل تكون حركة همزة الوصل مكسورة راح العلامتين علم رجعت للكتاب شو مشكلة لا لا كان صح معتمدينه صح بس أنا قصدي لما رجعت للكتاب لأن قمرية مكتوب سبب إنها لنا لام قمرية أنا شو قلت سبب إنه اللام دائما اللام تبدأ بها بالفتح بداية الأسماء اللي أخذناها شيخنا زي ما تفضلت إنه بداية الاسم دائما إذا كان لام بيبدأ به بالفتح خلاص دائما إحنا هيك القاعدة أخذناها هو كاتب لك هون ونبدأ فيها في جميع المواضع همزة وصل مفتوحة بعدها لام قمرية لم يكتب لك لأن بعدها لام قمرية ها. نبدأ بها في جميع المواضع بهمزة وصل مفتوحة بعدها لام قمرية لم يقل لأن بعدها لأنه إحنا خلاص قلنا أي اسم معرف بأل شمسي قمري الهمزة مفتوحة إذن هنا لم يقصد لأن بعدها لام قمرية لا هو قاعد بوصف لك قل لك أنت عندك لما تبتدئ فيها جميعها همزة وصل مفتوحة وفي الأيكة بعدها لام قمرية فهمزة مفتوحة واضح إذن نؤصل أي همزة وصل تأتي في الأسماء المعرفة بأل تكون حركة همزة الوصل مفتوحة سواء كانت اللام قمرية أو شمسية مفتوحة دائما إحنا حطينا القاعدة الاسم في قوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان إذا ابتدأ بكلمة الاسم ففيها وجهان همزة وصل مفتوحة الاسم وهو المقدم باعتبار الأصل وهو سكون اللام وعدم الاعتداد أي الاعتراف بكسرة اللام العارضة اللام المكسورة الاسم لكونها متحركة بالكسر للتخلص التقاء الساكنين اللام والسين أنا اللي بعرفه عن الاسم فيها قاعدة النقل أصلها الاسم اسمو. قاعدة النقل تقول إذا جاءت همزة متحركة وقبلها ساكن أعطي الساكن الذي قبل الهمزة متحركة حركة الهمزة وأسقط الهمزة تصبح الاسم. الاسم إذا حركة اللام أصلية ولا عارضة؟ حركتها عارضة. عارضة لأنه أصلها ال. اللام مالها ساكن. الاسم. الاسم عندي همزة وصل ثم لام ثم همزة مكسورة. أعطينا حركة الهمزة للام الساكنة وأسقطنا الهمزة أصبحت الاسم. حال ابتداء منهم قال لك يا أخي أنت عندك اللام مكسورة ابتدأ فيها ما عندك ساكن حتى تجيب همزة وصل فقرأها الاسم. واللي دخل همزة وصل قال لك يا رجل هل حركة اللام أصلية ولا عارضة؟ قلنا له عارضة. قال دخل إذن حركة دخل لك همزة وصل فأصبحت الاسم. المقدم الاسم والاسم صحيحة لكنها غير مقدمة. في قوله تعالى ثم يقطع ثم يقضوا إذا وقفنا على ثم وابتدأنا اختبارا ب ليقطع حركنا اللام بالكسر ليقطع ليقضوا حتى يبقى عندنا معنى الأمر. ما نوع اللام الساكنة فيه؟ ثم ليقضوا أمرية. طب شلنا أو وقفنا على ثم ونريد أن نبتدئ ب ليقضوا ماذا أفعل؟ بكسرها حتى تحافظ على معنى الأمر. لا يصلح أن أأتي بهمزة وصل هنا ما نستطيع. كيف بدك تقرأ؟ اليقضوا اليقضوا بتقول لي ما أعطت المعنى بدهم إياه المعنى الأمري فشو قال لك؟ اكسر ليقضوا ليوفوا ليطوفوا أعطت المعنى الأمري. نعم قم بدراسة هذه الكلمات. طيب وأتمروا قلنا ائتمروا ائتمروا أصبحت وأتمروا. هاي مرة احنا أخذناها الشيخ صح؟ يلا احكي لنا اياهم بالله. وأتمروا وأتمروا طبعا هي أصلها قبل الهمزة في عندنا همزة شاهدنا ائتمروا ائتمروا نعم حذفت همزة الوصل لوجود الواو نعم. حرف متحرك فأصبحت وأتمروا. الفاء هنا زائدة طبعا نعم نعم هي أصلها إيتو إيتو إيتو إيتو أصلها طبعا في همزة هون شيخنا نعم إيتو نعم إيتو نعم. واسأل طبعا فرض الواو هنا بعديها فيه اللي هو بتيجي همزة الوصل في همزة وصل الأصل اسأل همزة وصل لكن بما أنه في إجت واو متحركة سقطت همزة الوصل فاسألوهن كذلك الأمر بعد الفاء في همزة وصل. ولي الدار أصلها ولي الدار ولي الدار حذفت همزة الوصل لأنه قبلها متحرك وأصبحت فيش منها فائدة يعني. للذاكرين أصلها لي الذاكرين لي أ لي الذاكرين حذفت همزة الوصل لأنه إجت اللام متحركة. الطلعة أخذناها أصلها اطلع دخلت عليها همزة استفهام أطلع سقطت لأنها فعل. أفترى كذلك ليكة حتى تراعي قراءات أخرى هاي ليكة رسم هذه رسمت على أول موضع ولا آخر موضع ولا الوسط الوسط أحسنتم. بسم الله أصلها باسم الله باسم الله باسمي وين راحت همزة الوصل سقطت لأنه بطل منها فائدة ما أنه جاءت الباء متحركة. لاتخذت لاتخذت أصلها أصلها اتخذت أو اتخذت في عندي همزة وهمزة وصل دخلت لام متحركة بطل فيها فائدة اللي هي اللام اللي همزة الوصل. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نقف على التقاء الساكنين.